وأنه لا يجوز له أن يوكل أحدا، ولكن عند الضرورة لا بأس بالتوكيل، كما لو كان الحاج مريضا أو كبيرا لا يمكنه الوصول إلى الجمرات، أو امرأة حاملا تخشى على نفسها أو ولدها، ففي هذه الحال يجوز التوكيل. ولولا أنه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرمون عن الصبيان لقلنا إن العاجز يسقط عنه الرمي لأنه واجب عاجز عنه فيسقط عنه بعجزه عنه، ولكن لما ورد جنس التوكل في الرمي عن الصبيان فإنه لا مانع من أن يلحق به من يشابهه في تعذر الرمي من قبل نفسه. لا، المهم أنه يجب علينا أن نعظم شعائر الله وأن نتهاون بها وأن نفعل ما يمكننا فعله بأنفسنا لأنه عبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وإذا تم الحج فإنه لا يخرج من مكة إلى بلده حتى يطوف للوداع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينفرون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، إلا إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء وقد طاف طواف الإفاضة فإن طواف الوداع يسقط عنها. في حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية قد طافت طواف الإفاضة قال فلتنفر إذن، وكانت حائضا. ويجب أن يكون هذا الطواف آخر شيء، وبه نعرف أن ما يفعله بعض الناس حيث ينزلون إلى مكة فيطوفون طواف الوداع ثم يرجعون إلى منى فيرمون الجمرات ويسافرون من هناك، فهذا خطأ ولا يجزئهم طواف الوداع، لأن هؤلاء لم يجعلوا آخر طوافهم بالبيت، وإنما جعلوا آخر عهدهم بالجمرات. لا. نعم. إذن ما دمنا قد عرفنا صفة الحج بما أوضحتموه في الحلقة هذه والحلقة الماضية، نود أن نعرف أركان العمرة حيث أنها في التمتع تسبق الحج أو هي تسبق الحج. يقول العلماء أن أركان العمرة ثلاثة. لا. الإحرام والطواف والسعي، وأن واجبات اثنان، أن يكون الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير. لا. وما عدا ذلك فهو سنن. لا. طيب بالنسبة لأركان الحج، أركان الحج يقول العلماء أنها أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. نعم. طيب ما دمنا عرفنا أركان الحج والعمرة فما حكم الإخلال بشيء من هذه الأركان؟ نعم. الإخلال بشيء من هذه الأركان لا يتم النسك إلا به، فمن لم يطف بالعمرة مثلا فإنه يبقى على إحرامه حتى يطوف، ومن لم يسعى يبقى على إحرامه حتى يسعى. نعم. وكذلك نقول في الحج من لم يأتي بأركانه فإنه لا يصح حجه، فمن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج فلا يصح حجه، لكنه يتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويقصر أو يحلق وينصرف إلى أهله، فإذا كان العام القادم أتى بالحج. وأما الطواف والسعي إذا فاته في الحج فإنه يقضيه لأنه لا آخر لوقته، لكن لا يؤخره عن شهر ذي الحجة إلا منه. عرفنا في ما مضى واجبات العمرة، لكن ما هي واجبات الحج؟ واجبات الحج هي أن يكون الإحرام من الميقات، وأن يقف بعرفة إلى الغروب، وأن يبيت بمزدلفة، وأن يبيت بمنى ليلتين بعد العيد، وأن يرمي